الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب البيان أن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان يكون بين الله عز وجل وبين عباده بذكر لفظ عام مراده خاص. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشد، حدثنا ابن نمير، وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس. هذا انتهينا منه. اي جيد، انتهينا من الاسناد، اما المتن لا. قال: اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش، وحدثنا الزعفراني الحسن بن محمد قال حدثنا ابو معاويه الضرير ووكيع بن الجراح، واللفظ لوكيع قال حدثنا الاعمش، وحدثنا عبد الله بن سعيد الاشد وابو هاشم زياد بن ايوب قال حدثنا وكيع عن الاعمش، وحدثنا أبو هاشم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم، كلهم قالوا عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن منصور وأبو قريب حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أما ما يتعلق بهذا الحديث من جهة إسناده وما في هذا الإسناد من طرق وفوائد وبيان ما يتعلق بهذه الطرق من فوائد التي ينبني عليها أمور تتعلق تارة بالإسناد صحة وضعفا، وتارة بالمتن، وتارة بكليهما، سبق تفصيل ذلك. ونبدأ اليوم إن شاء الله بشرح المتن، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر من أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: هذا لفظ حديث عيسى بن يونس. وقال الزعفراني: هذا لفظ حديث عيسى بن يونس. قال: هذا لفظ حديث عيسى بن يونس. وقال الزعفراني: فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. وقال الأشد في حديث وكيع: فينظر عمن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر عمن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه. ومعاني أحاديثهم قريبة، وكلهم قالوا في الخبر: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، أو قال: سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. إلا أن في حديث أبي أسامة: ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. نعم، هذا الحديث كما سمعتموه بوب عليه الإمام ابن خزيمة رحمه الله، قال: باب البيان أن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان. سبق أن ذكرت أن قوله يوم القيامة أن هذا الكلام الذي سيكلم الله عباده حاصل يوم القيامة، وليس حاصلا قبلها. وفي هذا رد على جماعة من أهل البدع وهم الكلابية، أتباع ابن كلاب، الذين يقولون أن كلام الله ليس متعلقا بمشيئته، وأن الكلام كله أزلي دفعة واحدة، لا أن الله يتكلم بكلام إثر كلام، وأن كلامه متعلق بمشيئته. فهؤلاء الكلابية ينفون الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله، ولذا هؤلاء بدعهم الإمام أحمد، مع أنهم يثبتون صفات أخرى، ولكن السلف ومنهم الإمام أحمد حكموا على الكلابية بالتبديع لما خالفوا في إثبات الصفات الاختيارية كالنزول والكلام، وأن هذه الصفات عند أهل السنة متعلقة بمشيئة الرب جل وعلا. أما الكلابية فإنهم أنكروا الصفات الاختيارية. وهذا ينبهك على أمر يتعلق بالمنهج السلفي، وهو أن من خالف في أصل واحد من أصول أهل السنة، أو إذا خالفت فرقة من الفرق أصول أهل السنة ولو في أصل واحد علم أنه من أصول السنة، فمخالف ذلك الأصل مبتدع، والفرقة مبتدعة وإن وافق أهل السنة في كل الأصول إلا هذا الأصل. الكلابية لا ينكرون صفات الرب جل وعلا، يثبتون الصفات اللازمة وينكرون الصفات الاختيارية، وينكرون تعلق الصفات، بعض الصفات ينكرون الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله، يقولون لا ليست متعلقة بمشيئة الله، نعم يتكلم ولكنه لا يتكلم بمشيئة، وليس الكلام إثر كلام ولا كلام يتبعه كلام. إذا انتبه، لا يكن همك أن تستكثر من العلوم دون أن تضبط أصل أهل السنة، بل إن الذي يضبط أصول السنة في المنهج السلفي وإن كان مقصرا في بعض مسائل العلم فهو على سبيل النجاة، وتقصيره لا يخرجه عن كونه سنيا ما دام قد ضبط أصل السنة. وأما إذا استكثرت من العلوم ومن المسائل وأنت لا تضبط أصول السنة، فإن كثرة العلم تضرك ولا تنفعك. أقول في كل زمان تجد فرقا من المنحرفين عن السنة يوافقون السنة في كثير من الأصول، ولكن ربما يخالفون في بعض الأصول في أصل أو أصلين. لذلك دار بحث بيني وبين بعض المتأثرين بهؤلاء الحزبيين، فقلت له هؤلاء فلان وفلان عندهم أصول منحرفة، فقال المسكين لكنهم والحمد لله يوافقون أهل السنة في أكثر أصولهم. فقلت لهذا المسكين الجاهل أرأيت لو أن رجلا أو فرقة سلمت بكل أصول أهل السنة لكن قالوا القرآن مخلوق، ماذا تقول؟ قال هذا كفر. قلت لست عن الكفر أسألك، أسألك، هؤلاء خالفوا في أصل واحد. قال هؤلاء وقعوا في الكفر. قلت إذن إذا أنكروا شيئا من أصول السنة مما هو متواتر أنه من أصول السنة، قال مبتدع. قلت فقد تناقضت. إذن انتبه، كثير من الشباب يحسن الظن بجماعات كثر من أهل البدع، وقد يكون محبا للسنة وحريصا عليها، ولكنه من الجهل أتي إذا خالف السنة أحد في أصل واحد تقرر أنه من أصول السنة فهو مبتدع ضال، ولو خالف ولو وافق كل أصول السنة. لذلك مثلا الخوارج كانوا يوافقون السنة في كثير من الأصول، بل كان الخوارج الأول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانوا يثبتون الأسماء والصفات لله جل وعلا، لكنهم كانوا يخالفون في أصل وهو الخروج على ولاة الأمر وما يتضمن ذلك من التكفير بالكبيرة، فحكم عليهم أهل السنة بالبدعة. المرجئة يوافقون أهل السنة في كثير من الأصول، ولكنهم خالفوا في أصل الأعمال ولم يدخلوا الأعمال الظاهرة في الإيمان، فبدعهم أهل السنة كما يقول ابن تيمية. القدرية الذين نفوا القدر يثبتون كثيرا من أصول السنة، ولكنهم ينفون القول بالقدر، لا يرون أن الأمور مقدرة، فبدعهم أهل السنة. وهكذا، فانتبه وإياك ومنهج الموازنات الذي استحدثه أهل الغباوة كما يقول ابن خزيمة، وهي من محاسن ألفاظ ابن خزيمة في وصف أهل البدع كما مر معنا في هذا الكتاب في أكثر من موضع، يسمي أهل البدع أهل غباوة، لأنهم بنوا جهلهم على جهل، فصار جهلا مركبا، جاهل ويظن أنه عالم. ولذلك انظر في حال من يقرر منهج الموازنات، يقول فلان يقدح في الصحابة ولكنه والحمد لله يوافق أهل السنة في كثير من الأصول، لكن غاية تقصيره أنه قدح في الصحابة، هذا مبتدع لأنه خالف في أصل واحد ولو وافق في كل الأصول. فمنهج الموازنات الذي حاصله أن الإنسان إذا قام بالبدعة وبالأصل الذي يخالف فيه أهل السنة ثم هو يوافق في كثير من أصول أهل السنة ويتبناها وينافح عنها، لكنه في أصل واحد خالف، فيقولون لا ينبغي أن تبدعه، انظر كم نفع المسلمين، انظر كم رد على الملحدين، انظر كم له من الجهاد في التفسير، فيجعلون منهج الموازنات مانعا لتبديع أهل البدع المخالفين في أصول أهل السنة. فمنهج الموازنات لا يقول به إلا مغفل جاهل أحمق. ولذلك إنما تطرأت لهذا البحث حتى أبين لكم ما يستفاد من كلام ابن خزيمة في تعليقه هنا باب البيان، أن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة، وهو يشير بذلك ابن خزيمة إلى الكلابية الذين يقولون أن الله تكلم دفعة واحدة ثم لا يتكلم بعدها. قال باب البيان أن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان. المترجم سبق معناه وسبق البحث بما يكون الكلام يوم القيامة مع الخلق اللغة العربية أم بماذا، سبق بيان هذا. ويكون بين الله عز وجل من غير ترجمان، يكون بين الله عز وجل وبين عباده بذكر لفظ عام مراده خاص، سيأتي المراد من هذا. الحديث قال ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، واللفظ الآخر الصحيح إلا سيكلمه ربه، وهكذا رواه الثقات الأثبات. واللفظ الأول يختلف عن اللفظ الثاني كما سبق، سيكلم ربه، المكلم هنا هو العبد والمكلم هو الرب، بينما اللفظ الآخر هو الصحيح والصريح سيكلمه ربه. سيكلمه بماذا؟ سيكلمه محاسبا له عن أعماله، كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأقسم الله عز وجل بأنه سيكلمهم أجمعين. فهنا سيكلمه بماذا؟ سيكلمه تكليم الحساب. ولذلك بقية الحديث يدل على أن الكلام هو كلام الحساب، لأن كلام الله عز وجل تارة يكون كلام رضا، كما قال تعالى لنبيه موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذا الكلام لما كان برضا الله عز وجل عن عبده ونبيه موسى وخليله، قال سبحانه وتعالى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقد يكون الكلام كلام غضب، كما قال تعالى وهو يخبر عن حال الكفار ومخاطبا لهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هنا الكلام ليس تفضيلا وفضلا، كلام تهديد ووعيد وكلام غضب. فإذا كان كلام الرب خارجا مخرج التهديد كقوله اعملوا ما شئتم، أو خارجا مخرج الوعيد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فإذا كان الكلام وخطاب الرب جل وعلا مقترنا بالتهديد أو بالوعيد أو فيه اقتران الغضب، فلا يكون التكليم مع المخاطب فضلا للمخاطب، بل يكون الكلام حينئذ يكون كلاما ملتزم فيه السخط والغضب والنقمة على العبد. وأما إذا كان كلام الرب جل وعلا مقترنا مع الرضا فإنه يستلزم الفضل والتفضيل. ومنه قوله تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هذا الكلام دل على فضل موسى لأنه كلام مقترن بالرضا وتفضيل الله. من هنا تبين مقصود الإمام ابن خزيمة حين قال: بذكر لفظ عام مراده خاص. اللفظ العام سيكلمه، وأطلق على هذا الكلام عموما، أي يقصد الإطلاق، مطلق الكلام. طيب، هذا الكلام يراد كلام التفضيل، كلام الفضل والنعمة، أم كلام الغضب، أم كلام ماذا؟ قال: مراده الخاص هو كلام الحساب، هو كلام الحساب. فكلام الحساب لا يدل على تفضيل المخاطب. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. فسيسأل المؤمن والكافر، فلم يكن في سؤاله هنا تفضيل لا للمؤمن ولا للكافر، لأن الكلام هنا لم يقترن برضا وما أشبه ذلك، وإنما كلام السؤال. لكن إن كان المحاسب ممن أنعم الله عليه فيكون الكلام معه حينئذ فيه الفضل، لأنه اقترن بالرحمة والفضل والعقل. قال: ليس بينه وبينه ترجمان. ثم ذكر أن المحاسب والعبد في سؤال الرب جل وعلا ينظر عن يمينه وينظر عن شماله وينظر بين يديه تلقاء وجهه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فالنار يبرزها الله جل وعلا تخويفا لعباده. قال تعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى. وقال: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فالنار ترى وترى. النار يجعلها الله أمام المحاسبين، المؤمن والكافر، فتبرز النار لكل من له عينان. ولذا قال سبحانه وتعالى: وبرزت، وهو فعل يدل على المبالغة في الإظهار والمبالغة في البروز والظهور والتجلية، أي لا تغيب عن رؤية رأى. لذلك أتى بالفعل الماضي الذي دل صيغته على المبالغة، وبرزت الجحيم لمن يرى، لكل رأى. وكما أنهم يرون النار فإن النار تراهم بكيفية يعلمها الله لا نعلمها. قال سبحانه وتعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد، فهي تقبل والعياذ بالله وهي رائية لمن في الموقف، وتأتي وقد اشتدت في الغضب على العاصين لله، كما جاء في الحديث الصحيح أنها تتكلم وتقول: وكلت بثلاث بكذا وكذا وكذا. فتأتي النار رائية متكلمة متغيظة، عافانا الله. وجاء في الحديث أنه يخرج من النار لسان تتكلم به، وكل ذلك من الغيب الذي استأثر الله بكيفيته وما أخبرنا الله ورسوله به آمنا به على الوجه الذي أراده الله ورسوله. قال ثم ينظر من أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله. فهنا يرى أمرين، يرى النار تلقاء وجهه، فإذا نظر عن يمينه يرى عمله الصالح، وإذا نظر عن شماله رأى عمله السيء. والله جل وعلا يري ذلك عباده في الكتب التي يأخذونها، فكل واحد من الناس يأخذ كتابه إما بيمينه وإما بشماله وإما من وراء ظهره. وقد قيل أن الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره إنما المراد بالشمال ويتلقاه من الخلف، وهذا خلاف ظاهر الكتاب، بل التقسيم ثلاثي على الصحيح، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من بشماله ومنهم من يأخذه من وراء ظهره. والأصل أن لا يؤول ما جاء من النص إلا بدليل، فلا نقول الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره إنما يأخذه بشماله فيمد يده من وراء ظهره، هذا لا يوجد عليه دليل. فالآخذون للكتاب على ثلاثة أصناف على أصح قولي العلماء. فإذا ما أخذ كتابه بيمينه فنظر عن يمينه رأى ما قدم، وإذا ما أخذ كتابه والعياذ بالله بشماله رأى عن شماله ما أخر من عمل. وإذا نظر تلقاء وجهه لم يرى إلا النار، نسأل الله العافية. لذلك لما ذكر الله عز وجل المتقين قال لا يسمعون حسيسها، وهذا من تبشير الله عز وجل له. قال فاتقوا النار، ما معنى اتقوا النار؟ اتقوا الله، اتقوا الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام عطفا على الأمر بتقوى الله. أصل الاتقاء هو الحذر من الشيء، فيقال اتقيت كذا، أي حذرت وتجنبت أن يصلني أذاه. فمعنى تقوى الله أن تحذر غضب الله وأن تتجنب سخطه بأداء ما افترض عليك وباجتناب ما نهيت عنه. ومعنى اتقاء النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. معنى اتقاء النار أن تتجنب الأسباب التي توصلك إلى عذاب النار والعياذ بالله. فهذا أصل مادة الاتقاء، وهي الحذر ومجانبة ما يخشى حصوله للإنسان. وبهذا يجتمع ما يتعلق تقوى الله، اتق الله، اتق النار، اتق الأرحام، اتق الأرحام، ومنه قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على أحد التأويلين في معنى والأرحام أي واتقوا الأرحام أي اجتنب ما يعرضك إلى العقوبة بسبب قطع الرحم. قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولو هذه للتقليل، ولو بأدنى شيء، ولو بشق تمرة بنصف تمرة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم، وصححه الإمام الألباني وغيره. فقالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال رجل له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000، ورجل ليس له إلا درهم واحد فتصدق به، فسبق درهم 100,000 درهم. رجل مليونير تصدق 100,000 جنيه، ورجل يملك 10 جنيهات وثق بالله وتصدق بها فيما لا يضر نفسه، فهذا قد يكون الذي تصدق به من 10 خير من ذاك في صدقته. فباب الأجر ليس معلقا بالقلة والكثرة، باب الأجر معلق بالفضل الذي جعله الله في تلك العبادة مع زيادة الإخلاص. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند امرأة من نسائه وتركها في مصلاها تذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم جاء وهي في صلاتها فقال ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت نعم، مدة طويلة وهي جالسة تذكر الله. فقال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلتهن لرجحت عليهن. سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وفي لفظ آخر نحو هذا: سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ لفظ قليل في الزمن، وذكرها في الزمن أطول، ومع ذلك هذا الذكر المختصر خير من ذاك الذكر الطويل الكثير الذي ليس فيه هذه الصيغة. لذلك الأجر ليس بالقلة والكثرة، فضل الأجر معلق بأمرين: الأول فيما جعل الشرع فيه الفضل، من ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ليلة واحدة جعل الله فيها من الفضل ما لم يجعله لسائر الليالي، فمن قام هذه الليلة فهذا التفضيل هو السبب الأول المتعلق بفضل العبادة نفسها. الأمر الآخر التفضيل بالإخلاص إيمانا واحتسابا. لذلك أهل العلم هم أعظم الناس أجورا، ذلك أن عندهم من العلم ما يعرفون به أحسن الأعمال. فقد يأتي العابد ويتعبد الله بعبادة كثيرة، ويأتي ذاك العالم الذي علم من الشرع فضل أنواع من العبادة على غيرها، فيعدل ذلك العالم مع قلة عبادته أجر ذلك المتعبد مع كثرة عبادته. ولذلك كما جاء في الحديث من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من البحر. هذا اللفظ الذي تقوله في ثوان من الزمن غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، أي وإن كان قد أتى بكبيرة من الكبائر وهي الفرار من الزحف. كذلك أيضا من الأسباب التي تدخل مع ما تقدم في مضاعفة الأجر التعب والنصب في بعض العبادات، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في حجتها أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر تعبك. نعم. فالمقصود أن قوله ولو بشق تمرة لا تدري لعل الله بصدقة تتصدق بها وتستقلها في نظرك تكسب بها خير الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن سلمة اللبقي حفظة قال حدثنا زيد بن الحباب حفظة. ايش معنى حفظة؟ اي ليس من كتابه وانما من حدثنا من حفظه. نعم. قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. نعم. جزء هذا الباب واذكر الباب الذي بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر بعض ما يكلم به الخالق جل وعلا عباده مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان أن الله عز وجل يكلم الكافر والمنافق أيضا تقريرا وتوبيخا. من جميل تبويبات الإمام ابن خزيمة أنه فقيه في مسائل الاعتقاد، كأن معترضا يقول معنى كلامك السابق أن الله جل وعلا سيكلم عباده كلهم، فدخل في هذا الكافر، وأنتم تقولون أن الله فضل موسى بكلامه، فكيف يستقيم أن يكون الله يفضل بعض خلقه بتكليمه ثم بعد ذلك يكلم الكافر ولا يكون فضلا بل يكون غضبا وسخطا؟ فبوب هذا الباب، وهذا من عظيم فقه الإمام ابن خزيمة في باب الاعتقاد. فأقول إن كان الإمام البخاري وهو كما وصف فقهه في تراجمه، فالإمام ابن خزيمة فقهه في باب الاعتقاد في تراجمه وتعليقاته. ولو أن طالب علم نشط وجد واجتهد وجمع كلام ابن خزيمة مفردا منفصلا عن الأحاديث لجاء في كتيب نافع مفيد، فلعل بعض إخواننا يصنع ذلك استفادة وإفادة لغيره. يقول أن الله عز وجل يكلم الكافر والمنافق ولا يكون في تكليمه لهما فضل لهما. لماذا؟ قال يكلم الكافر والمنافق أيضا تقريرا وتوبيخا، فانتفى بذلك أن يكون التكليم حاصل له فيهم فضل وأجر، لأنه خرج مخرج ماذا؟ التوبيخ والتقرير على ما هم عليه، فإنه جل وعلا يقررهم أنهم فعلوا السوء والشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سعد الطائي قال حدثنا ابن خليفة قال حدثنا سعد الطائي قال حدثنا سعد الطائي قال حدثنا ابن خليفة قال حدثنا عدي بن حاتم قال. نعم يكفي إن شاء الله. أحد من إخواننا له سؤال يتعلق في الدرس، تفضل تفضل تسألني. عبد الرحمن، أيوة عبد الرحمن، عايزه. نعم. ناس وحشين ما بيتبعوش الصحابة في بعض المسائل. ها سبق وبرزت الجحيم لمن يرى، أليس المؤمنون يمرون على النار يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. نعم. اختلف أهل العلم في اللغة التي سيحاسب الله بها عباده، أما ما يتعلق بنزول الكتب التوراة والإنجيل فإن الله جل وعلا أنزل كتبه بلسان كل أمة، فكل أمة جاءها كتاب فإن الله تكلم معهم بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فكل كتاب منزل تكلم الله بلغة من نزل عليهم الكتاب. العرب تكلم الله بماذا؟ بالقرآن باللغة العربية، كذلك الأمم السابقة كل أمة نزل عليها كتاب فالله خاطبهم وكلمهم بماذا؟ بلسانهم، نعم بلغتهم، كما أنه تكلم بالقرآن بلغة العرب. نعم واضح فين السائل؟ واضح. أما يوم القيامة بما كيف سيكون الحساب؟ بأي لغة؟ هذا فيه نزاع، وليس فيه حسب علمي وبه قال بعض العلماء ليس هناك دليل صريح يقطع في هذه المسألة جوابا. نعم تفضل. لما ندخل إن شاء الله نشوف. الله يجعلنا وإياك من أهلها، الله يجعلنا وإياك من أهلها، نطمع في وجه الكريم. نعم. أما الحديث أحب العرب لثلاث: لأنني عربي، والقرآن عربي، ولغة أهل الجنة العربية، فهذا كذب باطل، كما حرر ذلك جماعة من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الألباني. يكفي إن شاء الله، وفق الله الجميع.